سبحانك يا ربنا في علاك، تقدست أسماؤك وتعالى جدك وعلى سلطانك. سبحانك يا من تتجلى على القلوب، سبحانك يا من تتجلى على قلوب المحبين فتذيبها شوقا إليك، وتتجلى على قلوب العصاة فتهديهم إليك. طبيب المذنبين، حبيب التائبين، لك الحمد أن وفقتنا للقيام بين يديك ونام غيرنا، لك الحمد أن وفقتنا للصيام، لك الحمد أن أدركنا ما أدركنا من رمضان، لك الحمد على النعمة، ولك الحمد على البلاء، يا حنان يا منان. أخبرنا نبينا أنك أرحم بنا من أمهاتنا، جئناك الليلة راجين من عذابك مشفقين، حبيبنا إلهنا رجاءنا، إن أهنتنا فمن يكرمنا، إن طردتنا فمن يقبلنا. اللهم إنا وقوف ببابك فلا تطردنا عن جنابك، يا ربنا وعزتك إننا نحبك وإن عصيناك، يا ربنا تتحبب إلينا بالنعم وأنت أغنى ما تكون عنا، ونتبغض إليك بالمعاصي ونحن أحوج ما نكون إليك. حبيبنا لك غيرنا كثير يدعونك، ونحن ليس لنا سواك، أغلقت الأبواب إلا بابك، سدت الطرق إلا طريقك، عدم الناصر إلا أنت، يا حنان يا منان يا رحيم. وعزتك إننا نحب القرآن، أتلقي في النار قلبا أحب القرآن، أتلقي في النار لسانا تلا القرآن، أتلقي في النار يدا لمست القرآن. اللهم أين رجانا فيك، أين محبتنا؟ ربنا هذا الجمع جاءك، ترك الفراش يرجو رحمتك ويخشى عذابك، لو أتى كريما ما ردهم، أفتردنا الليلة يا ربنا؟ إن رددتنا فبذنوبنا، وإن قبلتنا فبرحمتك، فيا من رحمتك وسعت كل شيء، نحن شيء فالتسعنا رحمتك، يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا من سميت نفسك الرحمن لترحمنا، يا من سميت نفسك الغفار لتغفر لنا، ما خلقتنا لتعذبنا بل خلقتنا لترحمنا. يا رب يا ربنا، إن نبيك أخبرنا أنك عند حسن ظن عبدك بك، ظننا أنك كريم، ظننا أنك رحيم، ظننا أنك حنان، ظننا أنك منان. يا من حسنت خلقنا لا تشوي هذا الخلق في النار، إلهنا لا نطيق حرارة الصيف فكيف نطيق حر النيران، إلهنا لا نطيق حر الصيف فكيف نطيق حر النيران، إلهنا لا نطيق ظلمة البيوت فكيف نطيق ظلمة القبور، يا ربنا كن معنا إذا جاءتنا سكرات الموت، كن معنا إذا أهلنا وارونا في التراب وتركونا، ولو بقوا معنا ما نفعونا، كن معنا إذا وقفنا بين يديك يا رب. يا رب جئناك في موقف لا ينبغي لسواك، فأجرنا بهذا الموقف من موقف القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم جئناك بأطفالنا بنسائنا بشيوخنا بمرضانا بأصحائنا، فلا تردنا الليلة خائبين ولا تطردنا محرومين. اللهم إنا تعلقنا بأستار بابك فلا تطردنا الليلة عن رحابك. اللهم إن نبيك أخبرنا أنه في كل ليلة لك من رمضان عتقاء من النيران، يا ربنا إن أدخلتنا الجنة لا ينقص من ملكك شيء، أو أدخلتنا النيران لا يزيد في ملكك شيء، فارحم من لا رب له سواك ولا حبيب له إلاك. اشتقنا إليك حبيبنا، اشتقنا إليك ربنا يا رب، وشوقاه إليك وشوقاه إليك. اشتقنا أن نراك يا أرحم الراحمين، اشتقنا أن نراك. اللهم اكتب لهذا الجمع رؤياك يا ربنا، اشتاقت آذاننا لسماعك وأنت تقول عبادي رضيت عنكم فهل رضيتم عني، عبادي أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ربنا لا تذب قلوبنا بالنيران وأذب قلوبنا من خشيتك، حبيبنا حبيبنا نحن ضعاف نحن مساكين نحن عبيد نحن مقطوعون نحن جياع نحن عراة فاكسنا، ضالون فاهدنا، جياع فأطعمنا. جئناك الليلة نتسول منك رحمتك، جئناك الليلة نتسول منك رحمتك. أتراك تردنا، أتراك تكسرنا، أجبر كسرنا، ارحم ضعفنا، أعزنا، ارفعنا، سامحنا. يا رب أنت القائل في كتابك إن الله يغفر الذنوب جميعا، جئناك بذنوبنا فاغفر لنا، جئناك بقلوب قاسية فألنها الليلة، جئناك بعيون جامدة فأبكها الليلة من خشيتك. اللهم لا تفرقنا الليلة إلا وقد رضيت عنا، اللهم لا تفرقنا الليلة إلا وقد رضيت عنا، يا ربنا لا تفرقنا الليلة إلا وقد رضيت عنا. اللهم إن هذا الجمع أتاك في بيت من بيوتك فلا تردهم من أجلي يا أرحم الراحمين، يا ربنا لا تردهم من أجلي يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا الجنان ونجنا من النيران، اللهم حرم الليلة علينا النيران، اللهم حرم الليلة علينا النيران. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تجبر خواطرنا وأن ترحمنا وأن تعافينا وأن تسترنا وأن تسترنا، يا من سترتنا فوق الأرض لا تفضحنا يوم القيامة، لا تفضحنا يوم القيامة، لا تفضحنا يوم القيامة. سبحانك سبحانك ترانا نذنب فتمهلنا وتحن علينا وتكرمنا وتعطينا وتقبل علينا. يا ربنا يا من أنت أرحم بنا من أماتنا، تقبل أعمالنا واغفر زلاتنا وضاعف حسناتنا. يا ربنا ارحمنا ببكاء الباكين وبجهاد المجاهدين وبضعف الضعفاء وبركوع الراكعين. ومن قبل ذلك يا ربنا ارحمنا برحمتك هذه الليلة. اللهم لا تفرقنا هذه الليلة إلا بذنب مغفور وعيب مستور وهم مجاب وهم مفرج ودعاء مجاب يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم نجح طلابنا وأكرمهم بالنجاح واستخدمهم لطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن معنا عونا معينا وغوثا مغيثا وناصرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنان والنجاة من النيران. اللهم سلم قلوبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أبك عيوننا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه البكاء يا أرحم الراحمين. يا ربنا اشتاقت نفوسنا لرسول الله فبل ظمأنا برؤيا في المنام، وأهل نفوسنا أن تراه واجعلنا يوم القيامة من أول الناظرين إليه. واسقنا من يده الشريفة واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين واجعلنا ممن يأخذ خيرها ويوقى شرها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأهل هذا المسجد ذنوبهم وفرج همومهم وأصلح زوجاتهم وذرياتهم واقض ديونهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اشفهم من كل مرض وعافهم من كل سوء وارفع عنهم كل بلاء وارحمهم كما ربونا صغارا أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين. خاتمة دعائنا نشهدك أننا نحبك فأحبنا، راضون عنك فارض عنا، راضون عنك فارض عنا، وقنا شر أعدائنا وتول أمورنا وبارك في الصالحات أعمالنا وقنا شرور أنفسنا وأحبنا وسامحنا وتقبلنا وارفعنا وأغثنا وأدركنا يا أرحم الراحمين. يا خير من سئل ويا خير من أجاب، حبيبنا إلهنا رجاءنا مولانا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين.